يسأل ويقول: ما هو قولكم في صلاة الجمعة خارج القرية أو المدينة؟ علما بأن الذين صلوا الجمعة خارج القرية أو المدينة كانوا قد خرجوا للنزهة أو ذهبوا إلى رحلة كما يقال، وقد جاءوا بأدلة تثبت صلاة الجمعة خارج القرية، ونحن نعلم أن لصلاة الجمعة شروط كما يقول. وجهونا جزاكم الله خيرا. الواجب أن تصلى الجمعة مع المسلمين في المدن والقرى، أما صلاتها خارج البلد في أسفار النزهة فلا، صلوا ظهرا عليهم أن يصلوا ظهرا لا جمعة، وإنما تصلى الجمعة في المدن والقرى خاصة، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر النوادي التي حول المدينة ولا مسافرين أن يصلوا جمعة. قال: وافقت حجته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم عرفة، فما صلىها جمعة، صلى ظهرا عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.